يسأل حفظك الله عن زيادة ومغفرته في قول الشخص السلام عليكم ورحمة الله حال السلام من الصلاة، يسأل عن الزيادة. زيادة ومغفرته هذه لا تصح، هذه لا تصح، وذلك لأن جاءت من طريق محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار عن شعبة، ومحمد بن حميد هو الرازي لا يحتج به، وإبراهيم بن المختار متكلم فيه وقد تفرد بذلك عن شعبة، وهذه هي العلة الثالثة. والعلة الرابعة أنه ثبت في الموطأ عن ابن عباس أنه قال أن السلام انتهى إلى بركاته، يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فزيادة مغفرة قواها بعض أهل العلم ولكنها لا تصح، بل هي زيادة منكرة. نعم.